السلام عليكم. قضية المكالمات الغريبة اللي كانت توصل للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية. كانت بداية هالمكالمات عام 1980 ميلادي في ليلة رأس السنة الساعة 3 فجرا، اتصال من رجل غير معروف إلى مركز الشرطة. أول ما ردت عليه الشرطية اللي ماسك البدالة بدأ يبكي. Hello, please help me. إيش فيك يا ابن الحلال؟ بصراحة أنا ما أدري إيش أقول لك، بس في المكان الفلاني راح تعثرون على جثة، أرجوكم بسرعة حاولوا أنكم تنقذون هذه الضحية. ويسكر التليفون بوجه الشرطية هذه. الشرطية المسكينة اختبصت على طول، بلغت وطاروا للموقع. ولا فعلا اعثروا على بنت عمرها 20 سنة، عارية ومرمية بجانب غضبان السكة الحديدية، والبنت مضروبة بإطار حديدي اللي يستخدم للمركبات، والإطار موجود بجانبها كله دم. والشخص اللي ضاربها بالإطار هذا معتدي عليها قبل لا يقتلها، بالإضافة إلى 20 طعنة في الصدر. لكن من حسن حظها البنت القوي جدا أنها كانت لا تزال على قيد الحياة، رغم أن رجال الأمن لما وصلوا لها وشافوا رأسها وهو مضروب بالإطار الحديدي مفتوح الرأس والمخ مبين، قالوا مستحيل أنها تعيش. لكن في محاولة لإنقاذها طاروا فيها للمستشفى وفعلا أجروا لها العمليات اللازمة، والبنت استقرت حالتها، دخلت في غيبوبة 2 أسبوع 3 أيام. لكن لما صحت كانت مصابة بفقدان الذاكرة الجزئية، يعني في أشياء تتذكرها وأشياء لا. وبدت تتكلم، قالت أنا بصراحة ما أدري يعني ش اللي حصل، لكن اللي أتذكر أني أنا كنت طالعة من حفلة رأس السنة من بيت أحدى صديقاتي، وكنت أتمشى راجع للبيت، فجأة ظهر لي رجل في وسط الظلام وبدأ يعتدي علي بشكل مفاجئ، وما حسيت نفسي إلا أنا مغمى علي، لين تم إنقاذها من قبل رجال الأمن. هالبنت هذه اسمها كارين بوتاك. المهم يا كارين تعرفين شكله؟ قالت لا أبدا، ولا حتى مواصفة ولا لمحته، ما أدري من وين طلع لي. قالوا ماشي. هم الآن يعرفون اللي اتصل عليهم شخص وهو اللي بلغ عن الجريمة. رجعوا للمكالمة يحاولون يطلعون أي معلومة. زين هذا ليش كان يبكي؟ ما كان في أي أحد من أقارب البنت كارين أصلا يعرف في موضوع اللي حاصل لها يعني. فهذا الشخص اللي اتصل مستحيل إنه يكون يبكي علشانها ولا حزين علشانها، ولا كان أصلا كشف عن هويته. اللي استنتجوا إن هذا هو اللي قاتل هالبنت وخايف يكشف هويته، لكن بحثوا بحثوا بحثوا ما قدروا يعرفون شخصية المتصل. راحت السالفة. بعد 6 أشهر عام 1981 وتجيهم مكالمة ثانية. هالمكالمة مزعجة أكثر من الأولى. فجأة سمعوا صوت رجل يبكي يصارخ منهار، يسألونه يحاولون يفهمون منه ايش فيك صاير. يقولهم الله يخليكم ممكن تلقون القبض علي، انا انسان ماني طبيعي، انا ماني قادر امسك نفسي، انا كل يوم والثاني يعني اقتل شخص واهجم على شخص وعندي ضحايا كثير وانا ضميري انبني. الله يخليكم تعالوا يعني ساعدوني من الوحشية اللي داخلي. قالوا لي ليش انت شو مسوي؟ قال توني طاعن واحد برفش، عرفت الرفش هذا اللي الكريك اللي يشلون فيه التراب والثلج وكذا، قال توني طاعن واحد بالكريك هذا، وإذا مش مصدقيني روح المكان الفلاني راح تعثرون عليه. الله يخليكم يعني حاولوا أنكم توصلوا لي قبل لا أقتل نفسي. أنا راح أحاول في الأيام القادمة أني ما أرتكب أي جريمة. ويسكر التليفون. يخرب بيته، جننهم طبعا. على طول ويطيرون رجال الأمن إلى الموقع اللي ذكره هذا الشخص في المكالمة الهاتفية، والمشكلة ما حدد لهم بالضبط وين، قال لهم في الغابة الفلانية الجزء الغربي. راحوا يفتشون يدورون، الغابة كبيرة، اجلسوا يومين وهم يدورون، ولا بالمصادفة شافوا مجموعة من الشباب يركضون ومبين عليهم الهلع والخوف، وسألوهم رجال ها ايش عندكم هني وليش جايين للغابة، قالوا تونا شفنا جثة. وين الجثة؟ قالوا موجودة على جانب الطريق يعني المقابل للغابة. يوم راحوا ويعثرون على بنت عارية وتم الاعتداء عليها ومطعونة 60 طعنة في الصدر، لا وخانقها بحبل الحذاء اللي كانت ترتديه. هالبنت هذه اسمها كيمبرلي كومبتون، طالبة عمرها 18 سنة. لذلك أصبحت هذه البنت هي أول ضحية تموت. الضحية الأولى حاول أنه يقتلها لكن انكتب لها عمر. هذه ماتت وما عرفوا من المتصل اللي بلغهم قبل يومين ولا من الشخص اللي قتلها ولا في أي دليل. والصحافة انشرت القضية أن تم العثور على جثة فتاة وصاير فيها كذا ومطعونة كذا. المهم أو يتصل عليهم اليوم اللي بعده بعد نشر الخبر في الصحافة، زعلان ويبكي. شو يقول؟ يقول أنا اللي قتلت البنت هذه اللي عثرت عليها، وأنا اللي اتصلت عليكم وبلغتكم روحوا للمكان الفلاني، واللي مكتوب في الصحافة بصراحة غير دقيق وأرجو أن يتم تعديل بعض المعلومات. لا هذا مجنون رسمي. زين انت منو انت كذا؟ ويسكر التليفون بوجههم. المكالمة هذه اللي هي المكالمة الثالثة قدروا يربطون ما بينه وبين المكالمة الاولى والثانية انه هو نفس الشخص. لذلك اطلقت عليه الشرطة القاتل الباكي، بوبتشوة، احنا نسميه بوبتشوة او بودمعة، الشخص اللي على اي شيء يبكي او يدمع وكذا يسمونه بودمعة. هذا قاتل بودمعة، كل شوي يتصل يبكي ولا ويبلغ عن نفسه لكن ما يكشف هويته. جننهم، قالوا احنا الان يعني انطارد شخص مهووس، قاتل متسلسل لكن مسيطر عليه الجنون. هذا شنو اللي كل شوي متصل يبلغ ويعطي تفاصيل ومعلومات ويتهرب وشغال علينا؟ احنا لازم نوصل له، هذا مستحيل يتوقف عن ارتكاب الجرائم الى ان نوصل له. اتعبوا وهم يطاردون. قالوا الضحية الاخيرة اللي صارت في عام 1982، هذه اسمها كارولين. كارولين هذه كانت متفقة مع صاحبتها كاثلين أن تمر عليها في البيت وأن تقضي معاها يعني الوقت طوال النهار، أن يمضون مع بعض. أول ما وصلت كارولين إلى بيت كاثلين هذه تضرب الباب ما ترد عليها صاحبتها، تضرب الباب تضرب تضرب. المهم قررت انها تدخل، لان الباب اصلا ما كان مقفول، كان مردود يعني. افتحت الباب ودخلت بيت صديقتها وصارت تنادي عليها، يا كاثلين يا انت وين انت كذا. دخلت للمطبخ، الغرف، الصالة، الدور العلوي، انزلت. البنت موعدتها انها تجيها يعني، فراحت الى تكرمون الحمام. اول حمام ما في، الثاني، الثالث كان مقفل وسمعت كأنه في صوت داخل يعني، صوت مياه وكذا. صارت تضرب الباب تضرب تضرب تضرب، دفعت الباب بقوة وانفتح. ولا هذه صديقتها كاثلين غرقانة في حوض البانيو وكل هدم. انجنت كارولين واتصلت في الشرطة اللي جو على طول ورفعوا الجثة وبدأوا يحققون، وانت متى جيتيها وانت كذا. المصيبة انه تم تقييد القضية ضد مجهول، واعتبروا ان البنت هي اللي انتحرت وهي اللي رمت يعني، هي اللي كانت متعمدة انها تقطع شرايينها، وان بعد ما يغموا عليها يعني من كثر النزيف انها تغرق يعني في البانيو. لكن شو اللي صار؟ وهالقضية ما في لا اتصال ولا احد اعترف ولا توصلوا لاي شيء، وانتهى الموضوع والكل نساه. بعد عدة اشهر في اغسطس 1982 من نفس السنة، في ممرضة عمرها 40 سنة اسمها باربرا سيمونز. باربرا هذه كانت جالسة في بار تشرب بالكحول وتحاول ان تنسى، وعندها مشاكل كثيرة، مشاكل عاطفية، وتأخر عليها الوقت. فحست انها يعني متورطة، ما هي لاقية احد يوصلها البيت، وما في تكاسي وما في. فنادت البنت اللي تشتغل في البار نفسها، قالت هني ما في يعني احد يوصلني اجره وكذا. قالت لا يعني الحين ما في، بيتك بعيد؟ قالت اي والله شوي بعيد. سمعها شاب جالس جنبهم، قال لها ممكن تسمحي لي اني اوصلك للبيت؟ التفتت عليه، شافته شاب يعني مبين عليه يعني حبوب وسيم وكيوت وكذا، والتفتت على اللي تشتغل في البار، قالت لها يعني انا شكلي بروح وياه يعني، وان شاء الله يطلع كويس يعني. قالت لها بالتوفيق. اطلعوا من البار علشان يوصلها البيت. ثاني يوم تم العثور على جثة باربرا سيمونز وهي مطعونة 100 طعنة، يخرب بيته، 100 طعنة في الصدر. طبعا بدأوا يحققون ويرفعون البصمات والإجراءات المعتادة. ثاني يوم وتجيهم مكالمة من نفس الشخص القاتل الباكي. أول ما تكلم قال حق الشرطي أرجوك أرجوك اسمعني، عطني فرصة بس يعني أشرح لك ولا تتكلم. قال أي تفضل تفضل. قال أنا آسف أني قتلت البنت اللي هي باربرا هذه، وعلى فكرة أنا طعنتها فقط 40 طعنة. وهو يبكي 40 طعنة، والله مش 100 طعنة مثل ما مكتوب بالصحف. قال يعني أنت الحين زعلان أن الصحافة كاتبة 100 طعنة وأنت طعنها بس 40 طعنة؟ قال أي نعم، ممكن أكون أنا يعني كنت شارب وما حسبت عدل عدد الطعنات. قال طيب، قال أنا ضميري أنبني، وصراحة أنا ما أنا قادر أتحمل، أنا أحس أني راح أموت نفسي. شوف إذا لقيت واحد منتحر لابس تيشيرت أحمر ترى هذا أنا، وأنا متأكد أني أنا ما راح أروح الجنة. شوي ويسكر التليفون. الله لا يعطيك العافية. قالوا يبا بس خلاص عرفنا حين القاتل، هذا هو نفس المجرم، هو اللي اعترف ويقول أنا كنت شارف فعلا البنت كانت طالعة من البار. لكن هالمرة الشرطة سوت، قالت خلونا نرجع للبار نشوف يمكن أحد شافه فعلا بدأ يحققون هناك يحققون. ولا هذه الفتاة اللي تعمل في البار اسألوها قالوا لها هذه الممرضة اللي جت اسمها باربرا وكذا لما طلعت مع أحد؟ قالت إيه صح، هالبنت هذه كانت تدور أحد يوصلها وفي واحد شاب وقالت عنا وسيم ما أدري شنو وكان لابس تيشرت أحمر. قالوا حلو، تعرفين شكله؟ قالت إيه تقريبا أعرف شكله، أعطينا مواصفات. صارت تعطيهم مواصفات وهم يجيبونها الرسام مال الجنائية يرسم صورة تقريبية له المجرم. هذه أول شاهدة على المجرم تعرف شكله. قالت لهم يعني تقريبا عمره بالأربعين، طوله 180 سنتيمتر، وزنه حول 80-90 كيلو، أبيض، شعره راجع لورا شوية في صلعة من قدام. يعني أعطتهم مواصفات تقريبية. راحوا ورجعوا لملفات القضايا القديمة وأي شخص من أصحاب السوابق اللي عنده مثل هالمواصفات اللي أدلت فيها الفتاة اللي تعمل في البار، يحاولون يجمعون أكبر قدر من الصور للأشخاص المشتبه فيهم وعرضوها على البنت. قالت ولا واحد فيهم متأكدة. قالت نعم لا شكله مميز، يعني لو تجيبونه لي مستحيل أضيع، لا لا أصحاب الصور هذول ما لهم علاقة في الموضوع. يدورون الآن عندهم صورة تقريبية، صاروا ينشرون الصور، يدورون أي شخص عنده قضية عنده كذا، مراكز الشرطة المستشفيات بدون أي فائدة. أثناء البحث أحصلت جريمة في فتاة اسمها دينيس ويليامز. هذه دينيس عمرها 19 سنة، فتاة ليل، وكانت تقف في أحد زوايا الطرق المعروفة المشهورة عندهم في المدينة، مكان اللي يمرون عليها الزباين وكذا. المهم ذيك الليلة يوقف عليها واحد بسيارته وبدأ يتفاوض معاها واتفقوا على المبلغ. أركبت معها، قال لها بنروح وبعدين أنا راجعك لنفس المكان اللي أخذتك منه. قالت لا ما في مشكلة. لكن لما مشى بالسيارة راح فيها إلى أحد الطرق المظلمة اللي ما فيها أحد، والبنت بدأت تخاف وحست إن هذا ما هو مضبوط، لأنه قال لها إحنا بنروح مكان قريب مني كذا. شوي مطلعها على طرق سريعة مظلمة بعيدة عن المدينة. البنت توترت وخافت وحست إن هذا في شيء، يمكن بيخطفها يبي يسرقها يبي ما تدري أصلا إنها جالسة مع قاتل متسلسل. لذلك حاولت إنها تأخذ احتياطاتها. إيش سوت؟ صارت تلفت في السيارة، ولا هذا الحبيب كان شارب له بطل ورامي يعني أسفل قدم البنت اللي جالسة جنبه، فهي انتبهت على الزجاجة هذه، قربتها يعني برجولها بقدمها لين صارت قريبة من إيدها وماسكتها يعني بس احتياطا، يعني هي إلى الآن ما شافت منه شيء. لكن تقول له ليش أنت مودينا في طريق ظلمة وكذا، خلاص أرجوك رجعني شوي. ويطلع لها السكين أو يهجم عليها مثل الثور. أقول لكم طول 180 وزنه 90 يعني هقل، ويهاجم عليه بهالسكين طعن طعن طعن طعن، تقريبا عطاها 6-7 طعنات. البنت ما هي مستوعبة الطعنات تجي من كل صوب. شوي بدأت تركز، تذكرت البطل الزجاج اللي تحتها وتاخذ هالبطل وتعطيه ضربة على الوجه، ضربة واحدة كانت يعني بالسنتر، عطتها في الجبهة، اكسرت الزجاجة هذه او البطل هذا، كسرتها على جبهة المجرم، وعلى طول افتحت الباب وبدت تركض وهي تنزف وتصرخ. او يسمعها واحد بيتهم قريب على الشارع العام، يسمع صوت بنت بهالليل وصوت صدى يسري، صار يقترب ويشوف هالبنت اللي تركض وهي تنزف وراها واحد كذلك ينزف دم من راسه. لما اقترب بدأ يصرخ عليها، ذاك أول ما شافه رجع لسيارته ركب وهرب. الرجل اللي أنقذ الفتاة هذه بلغ الشرطة وجابوا إسعاف وانقلوا البنت إلى المستشفى، قاموا يسووا لها عمليات الجراحة، يسألونها البنت ما هي في حالتها طبيعية وما هي قادرة تستوعب وانزفت كثير وأغمى عليها، قالوا نأجل التحقيق. لكن الغريب في الموضوع اللي حصل ان جاهم اتصال من نفس الشخص يبكي يبكي، عرفوه على طول اول ما سمعوا صوت العمليات، اهلا يبكي، لحقوا علي لحقوا علي. قالوا له نلحق عليك على شنو؟ قال دزوا لي اسعاف، انا سقطت على وجهي وأصبت بجروح. قالوا له ممكن تعرفنا باسمك؟ قال ما أنا اسمي فلان الفلاني. طبعا هو الغبي كان متصل فعلا يبي إسعاف، لكن البكي أو البكية اللي بكاها في بداية المكالمة ما يدري إن أصلا غرفة العمليات يعرفونها وحافظينها. هم أول ما سمعوا البكية هذا صاحبنا، لكن بعدين هذا شخص يطلب المساعدة، أرسلوا له إسعاف وأرسلوا له الشرطة، وبلغوا الضباط أن هالمكالمة من شخص يطلب المساعدة وأنه أصيب بجرح وكذا، لكن هالصوت هذا إحنا نعرفه، هذا صوت قاتل متسلسل وإحنا دائما ننتظر مكالمته بعد ما تحصل أي جريمة. ولا واللي ساعدهم أكثر إن جاهم البلاغ العثور على البنت وإن في شخص أنقذها والبنت مطعونة عدة طعنات وهذه فتاة ليل ومن الكلام، وإن البنت لما أفاقت في غرفة العمليات قالت ترى أنا ضربتها بزجاجة على رأسه وسببت له جروح وكذا، وعطتهم معلومات بسيطة. حتى الشخص اللي أنقذها قال إنه كان اللي يركض وراها وجهه كله دم، فوالعمليات تشتبه بهالصوت، قالوا بس هذا اللي يطلب مساعدة هو اللي أصيب بضربة من الفتاة اللي موجودة الآن في المستشفى. الدورية اللي راحت مع الإسعاف لما جو وخذوا هذا الشخص على طول حطوا كلبشات بإيده احتياطا يبي يتأكدون هو ولا لا، ودوه للمستشفى وجو جابوا الصورة اللي رسموها يعني تقريبي من المواصفات اللي أدلت فيه في الفتاة اللي في البار، فجابوا صورة ولا يشابه اللي بصورة، راحوا جابوا البنت اللي تشتغل في البار هذا نفسه ويدخلونها عليه، قالت نعم هذا هو، ولا هذا فعلا اسمه بول مايكل استيفاني عمره 37 سنة، وهذا هو نفس الشخص اللي كان يتصل عليهم وصوته مطابقة وتعرفت عليه الفتاة. المهم مالكم بالطويلة، طبعا منو هذا أساسا بول مايكل ستيفاني؟ هذا الله يسلمكم مولود في مدينة أوستن، مواليد 1944 ميلادي، أسرته كبيرة يعني عنده أخوان أكثر من 10 أنفار، وكانت الأسرة فقيرة جدا وعاش حياة قاسية في بداية حياته، وبعدين لما كبر تزوج وجاب بنت، لكن زوجته طلبت منه الطلاق وحرمته من انه يشوف بنته وهاجرت عنه، وعنده تاريخ اجرامي في الاعتداء على الغير، وعنده يعني ضرب بآلة حادة وما ادري ايش، عنده يعني قضايا مختلفة بسيطة، يعني سجن سنة سنتين ثلاثة ويطلع على طول، وعنده كذلك ملف في مستشفى الأمراض العقلية، وجابوا أخته وزوجته اللي هي طليقته، واحد كان من أصدقائه كان يسكن معاه سابقا، يعني هذول شهدوا عليه وقالوا فعلا ان صاحب الصوت اللي يبكي هو نفسه هذا بول، وهو ترى في عادة انه دائما اي شيء يضره او يتعرض لجرح ولا للاكتئاب او حزن يبدأ يبكي بشكل يعني مقزز، كأنه يعني صوت مثل تشبيه صوت الحمار، يعني انه ينهق ينهق من البكي يعني على اي شيء، استغفر الله يا ربي. المهم هذا حكموا عليه الان بالسجن 40 سنة على القضايا اللي وجهوا له التهمة واعترف فيها، لكن في عام 1000 وهو موجود في السجن عام 1997 تم تشخيصه بإصابته بمرض السرطان الجلدي، وان كان المرض متفشي فيه وانه واصل مرحلة متأخرة جدا لا يمكن علاجه. هني خلاص دخل في خانة التوبة وقرر انه يعتذر، يعني يرسل رسائل لأهالي الضحايا يعتذر منهم ويطلب الصفح وانه يسامحونه وانه خلاص راح يودع الدنيا. وقالهم لحظة ابي اعترف لكم عن شيء، قالوا له شنو؟ قال في بنت اسمها كاثلين اللي عثرت عليها غرقانة داخل بيتها في الحمام تكرمه في البانيو، ترى انا اللي قتلتها، بس استغربت يعني انتم ما قدرتوا تعرفون ولا ربطتوا الموضوع فين وكذا، حتى في المحاكمة ما جبتوا طاريها، لكن دام اني انا خلاص يعني بودع بعترفكم فيها. وكذلك في المرة الفلانية اللي عثرتوا على الجثة في المكان الفلاني والجثة المكان الفلاني والجثة المكان، وصار يخرط الاول والتالي، عطاهم 30-40 قضية منتشرة في أنحاء الولاية، طالع طول هالسنين هو يقتب بهالعالم ويرمي بهالجثث، ولا قدروا يعني إنه يحددون إنه هو نفس الشخص إلا لما بدأ بالمكالمات اللي هي الباكية. وبالفعل في عام 1998 توفي بول داخل السجن بسبب المرض، واكتشفوا رجال الأمن يعني معلومة كانت غايبة عن الكثير. انتبهوا لها بس يعني لما توفى وافتحوا ملفه وكذا علشان يعني يقيدون في التاريخ ان هذا قاتل متسلسل، ولازم يدرسون حالة كل قاتل متسلسل علشان يستطيعون ان يعالجون القضايا اللي تحصل في المستقبل. هذا القاتل اكتشفوا ان جميع الضحايا لما تم قتلهم كانوا لابسين تيشيرت احمر، وحتى هو في احد المكالمات قال لهم اذا عثرتوا على جثة وشخص لابس تيشيرت احمر ترى هذا انا، يعني يا ابا انتحر وانا لابس تيشيرت احمر. هني بدوا طبعا رجعوا للصور الضحايا كلها، صحيح ان فيهم يعني فتيات عاريات وكذا يعني لما عثروا على جثتهم، لكن لقوا ملابسهم كانوا لابسين تيشيرت احمر، ولا عرفوا هل هو متعقد من اللون الاحمر ولا انه في حياته وطفولته يعني كان في شيء خلاه يكره اللون الأحمر أو التيشيرت الأحمر ما يدرون، لكن إذا كان حبيبك ثور البس له أحمر، فما أدري إذا هالمثل هذا يصلح لهالقصة ولا لا. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I didn't talk to her again. I can't believe I did. Like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Play your emergency. Please don't talk. Just listen. I'm sorry. I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my chief. Oh, I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'm sorry. I'll never make it to heaven. You find me, I just stab somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Muhlenberg Manufacturing Company, Machine Shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the engine. What's the address? I don't know. Who are you?